حزين وبتبكي ليه مالك غرقان في بحر الدموع قالولي ظلمك زمانك قلت انا قالولي قفل بيبانك قلت انا لا قالولي ظلمك زمانك قلت انا قالولي قفل بيبانك قلت انا لا انا نفسي اصرخ واقول ظلمني لا لا من كتر قلبي ما شاف جرح وعذاب أصناف من كتر قلبي ما شاف جرح وعذاب أصناف من اللي شاف ويا ناس من كل شيء بيخاف من اللي شاف ويا ناس من كل شيء بيخاف والله يا عندك كتير حب وحنان بضمير اديت يا قلبي كتير حب وحنان بضمير واللي اشتريتهم ليه لقيتهم اليومك وبعوك كبكوك يا قلبي عالمحبة بالعذاب وخانوك واللي اشتريتهم ليه لقيتهم اليومك وبعوك كبكوك يا قلبي عالمحبة بالعذاب وخانوك وهتعمل ايه بختك كده والله يا عندك حق لا لا الحب والاحاسيس شف الزمان ده رخيص الحب والاحاسيس شف الزمان ده رخيص